بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700، والواسطية نسبة إلى بلدة واسط، بلدة في العراق تسمى واسط بين الكوفة والبصرة. قدم على شيخ الإسلام أحد قضاتها وطلب إليه أن يكتب ملخصا لعقيدة أهل السنة والجماعة، فكتب له شيخ الإسلام هذه العقيدة في جلسة بعد العصر. كتب هذه العقيدة التي اشتهرت باسم العقيدة الواسطية، فالواسطية هي نسبة إلى البلد الذي قدم منه هذا الرجل، وهو اسمه رضي الدين قاضي من القضاة، وطلب من شيخ الإسلام أن يؤلف أو يكتب له مختصرا لعقيدة أهل السنة والجماعة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في أول عقيدة الآيات، آيات الصفات أو بعض آيات الصفات، ذكرها ليبين أن المرجع في هذا الباب هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فأورد طائفة من آيات. توقفنا عند الآية 10 وهي قوله سبحانه وتعالى: وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير أو الحكيم الخبير، إلى قوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الآية هذه في سياق ذكر أدلة العلم، فالله سبحانه وتعالى متصف بالعلم، العلم الشامل المحيط بكل أمور تفاصيلها بدقيقها وجليلها، فكل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كل أنثى، أنثى الإنسان وأنثى الحيوان وأنثى الأنعام، جميع الإناث يعلم الله تعالى ما تحمله في أرحامها. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فلا تضع الأنثى حملها إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن علم الله تعالى علم تفصيلي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، آية سورة الطلاق آخر آية، ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وأن السماوات 7 وأن الأرض كذلك 7. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. قدرة الله تعالى شاملة، الآية في إثبات صفة القدرة، وهذا مأخوذ من اسم الله القدير: إن الله على كل شيء قدير. فقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل، شاملة لكل شيء، وهذا يسمى القدرة الشاملة. فكل شيء تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، إحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا وقدرة، ولذلك لا يخرج شيء عن علم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم ضلال غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله السابق لأشياء من الطوائف، طائفة القدرية غلاتهم ومتقدموهم كانوا ينكرون علم الله السابق لأشياء، يقولون إن الله لا يعلم شيء إلا بعد أن يقع، ولا شك أن هذا كفر أكبر بالله سبحانه وتعالى، فالله يعلم كل شيء وقبل وقوع الأشياء، قبل أن يقع الشيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، من سورة الذاريات. هذه الآية تدل على صفتي الرزق والقوة. إن الله هو الرزاق، والرزاق على وزن فعال صيغة مبالغة، أي كثير الرزق، كثير الرزق. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بأرزاق المخلوقات، ليس الإنس فقط أو البشر، بل كل الدواب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل الدواب، النمل والحشرات والكائنات والبهائم والأنعام والأسماك والطيور والإنس والجن، كل من يأكل، كل كائن حي يأكل ويشرب، تكفل الله تعالى برزقه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر لديه. فالله تعالى هو الرزاق، يرزق الكائنات والخلائق كلها. ذو القوة أي صاحب القوة، ذو بمعنى صاحب، من ذاك ذو صحبة أبانا، فذو بمعنى صاحب، صاحب القوة. والمتين تعني شديد القوة، تعني شديدة القوة. فالله تعالى قوي وشديد القوة، هذا معنى اسم الله المتين. إذن دلت هذه الآية على إثبات صفتي الرزق وصفة القوة، الرزق والقوة. والرزق كله من الله سبحانه وتعالى، حلاله وحرامه. كل ما يقتات الإنسان وما يرزق به سواء كان حلالا أو حراما هو من الله جل وعلا، لأن المعتزلة تقول الرزق الحلال من الله والحرام ليس من الله، هذا كلام باطل. فكل ما يقتات الإنسان وما يأكله هو من الله سبحانه وتعالى، فإن كان حلالا فلا شيء عليه، وإن كان حراما فهو محاسب عليه. لأن بعض الناس يظن أن الأمور أو أن الثراء الحرام وأن الغنى الذي اكتسب من غير فرق شرعي أن هذا ليس من رزق الله، هذا من رزق الله، كل من رزق ربكم واشكروا له. فالرزق كله من الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الرزق جاء بطريق شرعي أو بطريق غير شرعي، لكن ما كان محرما فصاحبه مستحق للعقاب وللمسألة عنه، وأما الحلال فهو مباح. إذن الرزق كله من الله سبحانه وتعالى. ولماذا تقول المعتزلة ذلك؟ لأن المعتزلة عندهم أن أفعال العباد غير داخلة في مشيئة الله تعالى، فقالوا إن العبد إذا سرق وأخذ مالا أو أخذ شيئا فأكله أو احتاطه لنفسه، قالوا إن هذا الفعل غير داخل في مشيئة الله فلا يكون هذا رزقا من الله. لكن هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فالرزق كله من الله سبحانه وتعالى. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مرت معنا آية سورة الشورى، وهذه الآية ميزان للصفات. فالله تعالى سميع وبصير وليس كمثله شيء. والسمع على أقسام ثلاثة أو أنواع ثلاثة. النوع الأول إدراك المسموعات، أي أن الله تعالى يسمع كل شيء، إن الله سميع بصير، أو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالسمع يطلق ويراد به إدراك المسموعات، يعني أن الله تعالى يسمع كل شيء. وكذلك يطلق السمع ويراد به النصر والتأييد، إطلاق ثاني على السمع، سمع يراد به النصر والتأييد، كما في قوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، أسمع وأرى، فهذا السمع يراد به النصر والتأييد. النوع الثالث أو الإطلاق الثالث للسمع، يطلق السمع ويراد به الوعيد والتهديد، الوعيد والتهديد، كما في قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالسمع هنا يراد به الوعيد والتهديد. وكذلك البصر يطلق ويراد به إدراك المبصرات، أي أن الله تعالى يرى كل شيء، إدراك المبصرات. والإطلاق الثاني للبصر، بصر يراد به الوعيد والتهديد، كما في قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، فهذا بصر يراد به الوعيد والتهديد. الثالث بصر يراد به النصر والتأييد، كما في قوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، إنني معكم أسمع وأرى، فهذا بصر يراد به النصر والتأييد. وكما تقدم معنا الدرس السابق أن آية سورة الشورى تعتبر ميزانا في باب الأسماء والصفات، لأنها جمعت ما بين التنزيه والإثبات، جمعت ما بين التنزيه والإثبات. ولو أن المعطلة فهموا هذه الآية لما وقعوا في التعطيل، لأن الآية نفت المثال أو المثيل وأثبتت السمع والبصر، فدلت على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه والتمثيل، فالله تعالى يسمع وليس كمثله شيء، ويبصر وليس كمثله شيء، يتكلم وليس كمثله شيء، مستوى على عرشه وليس كمثله شيء، يغضب ويرضى ويحب ويكره وليس كمثله شيء، يجيء وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويفعل ما يشاء وليس كمثله شيء. إذن كل الصفات ثابتة على هذا الميزان، ميزان ليس كمثله شيء. ولهذا يجب أن تأخذ كل صفة في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء. كل صفة ثبتت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة تثبتها وتستصحب معك قوله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، نعم أي نعم ما، أضغمت الميم في الميم أصلها نعم ما، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والآية في أداء الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالحكم يكون بالعدل ولا يكون بالمساواة، وهذا خطأ شائع، بعض الناس يظن أن المساواة عدل، أحيانا المساواة لا تكون عدلا، أحيانا المساواة تكون ظلما ولا تكون عدلا. ففي الميراث يقسم للرجل مثل حظ الأنثيين، وهذا هو العدل، لأن الرجل عليه واجب النفقة وعليه ما عليه من الواجبات، ولذلك أخذ ضعف مال المرأة، فمساواة الرجل بالمرأة فيما فضل الله فيه الرجل على المرأة يعتبر خلاف العدل. إذن المساواة أحيانا لا تكون عدلا، فالتعبير الصحيح هو العدل وليس المساواة، التعبير الصحيح هو العدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالعدل، حتى إنه كان في الغزوات يعطي الآهلة حظين والأعزب حظا، الرجل المتزوج يعطيه حظين بخلاف غير متزوج، لأن المتزوج عليه نفقات وعليه مسؤوليات وعليه أولاد وما إلى ذلك، فليس من العدل أن يعطى مثل الأعزب أو يعطى الأعزب مثل المتزوج. إذن العدل هو الأساس وليس المساواة. إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى كان هنا مسلوبة الزمن، قد سلب منها الزمن، أي لا تدل على الماضي، كان مسلوبة الزمن. فليس معنى قوله تعالى إن الله كان سميعا أي أن هذا كان في الماضي، لا، كان ولا يزال، كان ولا يزال سميعا بصيرا. فكان هنا لا تدل على الماضي، إنما تدل على الاستمرار، تدل على الدوام والاستمرار، كان ولا يزال سميعا بصيرا. وفي سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إن الله كان سميعا بصيرا، وضع الإبهام على أذنه لما قال سميعا، والسبابة على عينه لما قال بصيرا. وليس هذا تشبيها ولا تمثيلا، إنما هذا توضيح للمعنى، سميع بمعنى يسمع، وبصير بمعنى يبصر، هذه إشارة لتوضيح المعنى لا للتمثيل، لا لتشبيه السمع بالسمع ولا بصر بالبصر، إنما هذا لتوضيح المعنى وتبيين المراد من قوله تعالى إن الله كان سميعا أي يسمع كل شيء، بصيرا يرى كل شيء. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا يعني وهلا إذ دخلت جنتك، الخطاب يحكيه الله تعالى عن المؤمن ويخاطب ذلك الذي كفر واغتر بما عنده من جنة وبستان وحدائق غناء، فذكره هذا المؤمن بأن هذا من الله جل وعلا، هذه أشجار وهذه ثمار والأنهار التي تجري في بين جنتيك إنما هي من الله تعالى. فهلا إذ دخلت جنتك تذكرت أن هذا بمشيئة الله وقوة الله، وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله أي أن هذا بمشيئة الله وبقوة الله وأنه لا قوة إلا بالله. فالحدائق التي تخرج الثمار إنما أخرجتها بمشيئة الله تعالى وقوته، لا بقوة العباد ومشيئته. ولذلك لما أحرق الله عليه جنته أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وندم على ما كان منه، وقال يا ليتني لم أشهد بربي أحدا. الآية في إثبات المشيئة لله تعالى، المشيئة قلت ما شاء الله، تدل على إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا، والمشيئة هي الإرادة الكونية كما سيأتي بيان نوعي الإرادة. قال وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، كلام عن أم السابقة التي وقع فيها القتال كما حكى عن عيسى بن مريم، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم، أي أن اقتتال الذين من بعدهم إنما وقع بمشيئة الله، ولو شاء الله أن لا يقع لما وقع، لو شاء الله أن يمنعه لمنعه. إذن الاقتتال وقع بمشيئة الله تعالى التابع لحكمته البالغة، ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن الاقتتال إنما وقع بمشيئة الله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. الآية تدل على صفة الإرادة، والإرادة هنا هل إرادة كونية أم شرعية؟ ولكن الله يفعل ما يريد، كونية ولا شرعية؟ كونية، نعم إرادة كونية. ومر معنا أن الإرادة الكونية ما هي؟ طيب ما هي الإرادة الكونية؟ أيوة، ما تحتم وقوعه، ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب، الإرادة شنو؟ الكونية. ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب. وأما الإرادة الشرعية فهي ما أحبه الله وأمر به سواء وقع أو لم يقع. إذن الآية تدل على ثبات المشيئة وإرادة الكونية. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت بمعنى أبيحت لكم، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم وتبهم عن مرادها من الإبهام، هو عدم الإفصاح، عدم الفصاحة والكلام، سمى إبهاما، إذا سميت بهيمة، بهيمة الأنعام ويراد بها الإبل والبقر والغنم. إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما جاء تحريمه كالميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وذبح على النصب، هذا معنى قوله إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما جاء في الكتاب النص على تحريمه. غير محل الصيد وأنتم حرم، غير هنا منصوب على حال أي حال كونكم غير محلين للصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم أيضا واو والحال وأنتم في حال الإحرام. فالمحرم يحرم عليه الصيد، يحرم على محرم الصيد. إن الله يحكم ما يريد، والآية هنا تشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، تشمل كذلك الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يعني يحكم ما يريد، أن يأمر بما يحب من الأحكام من الأوامر، يحكم بما يريد، أن يأمر بما يحب، هذا في الله في الحكم والإرادة الشرعية. أو يحكم ما يريد يعني يقضي بما يشاء، الإرادة الكونية. إذن الآية تشمل المعنيين، الحكم الكوني والإرادة الكونية، والحكم الشرعي والإرادة الشرعية. وقد مر معنا أن هذه الألفاظ هي سبع ألفاظ في القرآن جاءت على معنيين، الكوني والشرعي، وهو أو هي الإرادة والحكم والكتابة والكلمات والتحريم والإذن والأمر، كلها تأتي بالمعنيين الكوني والشرعي. ذكرنا هذا في درس سلم الوصول. إذن الآية في إثبات الحكم وإرادة لله جل وعلا. قال وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة أيضا الكونية، وأحيانا تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية. فإيمان المؤمن مراد لله تعالى كونا وشرعا. طيب كيف عرفنا أنه مراد كونا؟ كيف عرفنا أنه مراد كونا؟ لأنه وقع. وكيف عرفنا أنه مراد شرعا؟ لأن الله يحبه. إذن إيمان المؤمن بإسلام المسلم مراد لله تعالى كونا، وكذلك مراد لله تعالى شرعا. وأما كفر الكافر فمراد كونا لأنه وقع، وغير مراد شرعا لأن الله لا يحبه. فكفر الكافر مراد كونا لا شرعا، كونا لا شرعا. هنا قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره منشرحا للإسلام ولأحكامه ولتعاليمه ولكل أوامره ونواهيه، فيكون واسع صدره منشرحه تجاه أمر الله ونهي، فلا يضيق صدرا بأمر والنهي، وهذا هو المهتدي. فمن أراد الله هدايته شرح الله صدر الإسلام. ومن يريد أن يضله، من أراد الله تعالى أن يضله يضله لأنه رفض الهداية ولأنه كفر بآيات الله، كما قال سبحانه إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أمثال هؤلاء يضلهم الله تعالى، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة. فمن رفض الهداية ورفض الإيمان ورد الرسالات وكذب الرسل وألحد في الآيات، فإن هذا يضله الله تعالى جزاء وفاقا. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يكون صدره ضيقا لأمر الله ونهي، فإذا أمر بأمر ضاق صدره، وإذا نهي عن شيء محرم كذلك ضاق صدره ولم ينشرح، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، أي يتكلف ويتجشم الصعود. يصعد فيها معنى التجشم والتكلف، لم يقل كأنما يصعد، فربما كان الصعود سهلا، لكن هذا الصعود صعود بتسلق أو بتجشم وتكلف، فيه معنى التكلف والمشقة، كأنما يصعد. وكلما صعد الإنسان إلى أعلى ضاق صدره، يضيق صدر الإنسان إذا ارتفع إلى أعلى. فكذلك الضال الذي أضله الله تعالى يجعل الله تعالى أو يجعل الله تعالى صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذا عند ورود الأمر والنهي. وإذا عرض عليه الإيمان الإسلام ضاق صدره. فهذا يضله الله تعالى. إذن الإرادة في الآية هي إرادة كونية، إرادة كونية في الإضلال، وإرادة كونية وشرعية في الهداية. إذن الهداية تجتمع فيها الإرادتان الكونية والشرعية، من أراد الله هدايته وهنا اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، ومن أراد الله أن يضله اجتمعت فيه الإرادة أو كانت فيه الإرادة الكونية دون الشرعية. وهنا نعلم أن كل ما يقع في الكون من الطاعات والمعاصي والمباحات أن كل ذلك واقع بإرادة الله تعالى، ولا يقع شيء خارج إرادة الله. فلو أن إنسانا قتل أو سرق أو ارتكب جريمة فإن هذه الجريمة أو ذاك المنكر واقع بمشيئة الله. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا. كذلك الشرك والكفر والمعاصي بأنواعها كلها واقع بمشيئة الله، لأن الإنسان مخلوق وقدرته مخلوقة، وما وقع من المخلوق مخلوق، وأفعال الإنسان كلها تحت مشيئة الله، كلها تحت مشيئة الله، فلا يفعل العبد فعلا خارجا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكن هذا لا يعني أن العبد مجبور على فعل المعصية ولا على فعل الطاعة، فمن أطاع أطاع باختياره، ومن عصى عصى باختياره، وهذا الاختيار الذي وقع فيه العبد أو قام به العبد ليس بخارج عن مشيئة الله تعالى. فإذا الله تعالى أثبت العبد مشيئة فقال سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالإنسان مشيئة، وهذه لا تحتاج إلى دليل، فأنت لك مشيئة، حضرت لهذا الدرس وهذه الدورة بمشيئتك، وتأكل ما تشاء وتلبس ما تشاء وتختار من الدراسات والكليات ما تشاء، ولا أحد يستطيع أن يقنعك بأنك لا مشيئة لك. فالإنسان له مشيئة، له مشيئة ولا اختيار، لكن هذه المشيئة ليست مستقلة أو خارجة عن حكم الله الكوني، بمعنى أن العبد يفعل ما لا يشاءه الله تعالى أو يفعل خارج مشيئة الله تعالى. وهذا هو سر القدر. الضلال في القدر سببه عدم التفريق بين إرادتين الكونية والشرعية. قال رحمه الله تعالى وقوله وأحسن إن الله يحب المحسنين وأقسط إن الله يحب المقسطين. الآيات التي يذكرها المؤلف هنا في ثبات صفة المحبة لله تعالى، والله جل وعلا يحب من يشاء من خلقه محبة تليق به. هذه المحبة لا يعتريها النقص ولا تستلزم الضعف، ضعف المحب تجاه محبوبه، بل هي محبة كاملة لا كمحبة المخلوق للمخلوق، محبة كاملة لا يعتريها النقص وجه من الوجوه، ولا يشوبها ضعف ولا أي عيب أو نقص في المحبة، محبة كاملة. والله يحب أصنافا من خلقه، يحب المحسنين، فمن أحسن أحبه الله تعالى. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك يحب أهل عدل، وأقسط إن الله يحب المقسطين، وأقسط بمعنى عدل، أقسط يقسط إقساطا، فهو مقسط أو قسطا في مصدر بمعنى العدل، أقسط يقسط إقساطا بمعنى عدل يعدل عدلا، فهو مقسط فهو عادل. إذن هذا بمعنى العدل. هناك صيغة أخرى عكس هذه الصيغة في المعنى وهي قسط، قسط يقسط قسطا فهو قاسط بمعنى ظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون هم الظالمون، والمقسطون هم العادلون، ولهذا تسمى هذه الهمزة همزة السلب، همزة السلب، أقسط وقسط. فقسط بمعنى جار وظلم، وأقسط بمعنى عدل. واسم الفاعل من أقسط مقسط، واسم الفاعل من قسط قاسط بمعنى ظالم جائر. فالله يحب أهل عدل ويحب المتقين، إن الله يحب المتقين، كذلك يحب أهل التقوى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التواب كثير التوبة، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والندم على الذنوب. ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس والأدناس على طهارة في ملبسهم، طهارة في أبدانهم وثيابهم، دائما على طهر أو على طهارة في بعد من النجاسات. فهؤلاء يحبهم الله تعالى، يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك من فوائد هذه الآيات أن الإنسان يسعى إلى أن يحصل أسباب محبة الله، يحاول أن يكون من المحسنين، يسعى إلى ذلك، وأن يكون من المقسطين ليحبه الله، وأن يكون من المستقيمين أو من المتقين كذلك ليحبه الله تعالى. وكذلك يحرص ويجتهد أن يكون من التوابين والمتطهرين لينال محبة الله تعالى. قال وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آية سورة آل عمران. من أسباب محبة الله لعبد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع السنة اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الجزاء يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن متبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم الله سبحانه وتعالى. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، آية سورة المائدة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم الله تعالى لأنه من أوليائه الصالحين ويحبونه. قال ابن القيم ليس العجب في قوله يحبونه، إنما العجب في قوله يحبهم، فهؤلاء يحبهم الله تعالى. وفي الآية بيان غنى الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله لا يحتاج إلى أحد. فلا يفرحان إنسان بنفسه يظن أنه رقم وأنه كذا وأنه كذا، فالله تعالى غني عنا جميعا. فمن ارتد أو انتكس أو انحرف فإن الله تعالى يبدله أو يستبدله بآخر خير منه. قال رحمه الله تعالى وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إذن الله تعالى غني عنا وعن كل أحد. فمن ارتد وانسلخ وانتكس وانحرف وابتدع وضل وفارق الطريق وتنكب الصراط فإن الله سبحانه وتعالى يستبدله بخير منه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكون أمثالكم، يكونون خيرا منكم وأفضل. قال رحمه الله تعالى وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الآية فيها وصف المجاهدين وأن الله تعالى يحبهم، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه خمس صفات. الصفة الأولى يقاتلون، يعني يجاهدون بأنفسهم ويقدمون أرواحهم في سبيل الله، يقاتلون في سبيله. القتال ليس لعصبية ولا لحمية ولا لدنيا ولا لمال أو المغنم، إنما القتال لإعلاء كلمة الله في سبيله. هذه الصفة الثانية. صفا أي هم مصطفون وليسوا متفرقين ومشتتين، بل هم مصطفون صف واحد. كأنهم بنيان، كذلك هم كهيئة البنيان الذي يشد بعضه بعضا ويمسك بعضه ببعض. مرصوص يعني متراص، متراص ومنبني بعضه على بعض، أو قد استند بعضه على بعض فكان كتلة واحدة. كذلك المقاتلون في سبيل الله يحبهم الله تعالى لأنهم حققوا هذه الصفات وهذه الأعمال. إذن الجهاد في سبيل الله أو المجاهدون المخلصون في قتالهم لوجه الله تعالى، هؤلاء مما أو ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. وقوله وهو الغفور ودود، الغفور في إثبات المغفرة والودود إثبات صفة الود، ومعنى الغفور أي كثير المغفرة، غفور صيغة مبالغة من غافر، غافر وغفور وغفار، غافر وغفور وغفار، وتقابل هذه الصفات من الله جل وعلا صفات من العبد، فالعبد ظالم والله غافر، وظلوم والله غفور، وظلام والله غفار، فالله تعالى يغفر الذنوب لمن تاب واستغفر وأناب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، تاب أي ندم وآمن وحد الله تعالى وعمل صالحا اتبع السنة ثم اهتدى يسار على طريق الهداية، فهؤلاء يغفر الله لهم ما ارتكبوه من المعاصي والخطايا والزلات. الودود، الود هو خالص المحبة، الود هو خالص المحبة، فالله تعالى غفور وودود متصف الود، وهذه الصفات مما يبعث في النفس الرجاء في الله جل وعلا، صفة الود والمغفرة، هذه الصفات كلها وصفة المحبة مما يبعث في قلب العبد الرجاء، الرجاء في الله جل وعلا، وتدفع القنوط، تدفع القنوط ولياس من رحمة الله. ولذلك أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك على أن مسائل الصفات جارية على فطرة، على فطرة سليمة. فقال أعرابي يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال أعرابي لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. فاستفاد من هذه الصفة أن يعظم رجاه في الله سبحانه وتعالى. الأعرابي لم يسأل كيف يضحك أو ما هي صفة الضحك، والضحك يلزم منه كذا كما يقول أهل الأهواء والبدع والمتكلمون، فالأعرابي يعلم أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. سأل عن صفة هل هي ثابتة؟ قال نعم ثابتة، صفة الضحك نعم لله تعالى ثابتة، والله تعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله. فاستفاد الأعرابي من هذه الصفة أثرا مسلكيا، وهو الرجاء والطمع فيما عند الله، فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن هذه الصفات يستفاد منها تعظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، الغفور والودود وصفة المحبة والضحك والرضا، كل هذه الصفات تبعث في النفس الأمل والرجاء في الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، وكتب أو كتب ربكم على نفس الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات كلها في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وتقدم الكلام عن البسملة، وأن فيه إثبات صفة الألوهية لله من لفظ الجلالة، والرحمة من الرحمن الرحيم، والرحمن أوسع في المعنى من الرحيم على وزن فعلان، واسم الرحمن خاص بالله جل وعلا لا يجوز أن يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمة هنا إعرابها تمييز محول عن الفاعل، تمييز محول عن الفاعل، أي وسعت، أي ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. وكان بالمؤمنين رحيما، إثبات الرحمة، والله تعالى رحيم بالمؤمنين، ولهذا قال بعض أهل العلم أن الرحيم بالمؤمنين والرحمن بجميع الخلق، فالرحمن يدل على الرحمة الواسعة، والرحيم على الرحمة الواصلة، والرحمة الواصلة بالمؤمنين، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ولذا قال ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، والله تعالى كتب أوجب على نفسه تكرما وتفضلا الرحمة، وهو الغفور الرحيم، كذلك إثبات المغفرة والرحمة. فالله خير حافظة، خير حافظة، خير من يحفظ سبحانه وتعالى، ولا أحد يحفظ حفظا أفضل من حفظ الله تعالى. فالله خير حافظة، خير من يحفظ، وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، فلا أحد أرحم من الله سبحانه وتعالى. والرحمة من صفات الله جل وعلا ثابتة، من صفات الله تعالى ثابتة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة. والرحمة تطلق في الكتاب والسنة، ويراد بها الصفة كما في هذه الآيات، الصفة التي تقوم بالله جل وعلا، يراد بها الصفة، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني: تطلق الرحمة ويراد بها الأثر، أثر الصفة، وهذا مخلوق. فالإطلاق الأول للرحمة على الصفة وهذه غير مخلوقة، الإطلاق الثاني على أثر الرحمة أو على أثر الصفة وهذه تكون مخلوقة. ولهذا حديث سلمان وأبي هريرة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة 100 جزء، خلق الله الرحمة 100 جزء. هل مراد هنا الرحمة الصفة أم الرحمة الأثر؟ ها؟ الصفة ولا الأثر؟ الأثر. الرحمة هنا مخلوقة، هي الأثر. ولهذا قال تعالى ما ذكر نزول المطر، قال: فانظر إلى آثار رحمة الله. فهذا المطر من آثار رحمة الله تعالى، من آثار الصفة، وهو مخلوق. إذن تطلق الرحمة على أثر، والأثر مخلوق، وتطلق على الصفة، والصفة غير مخلوقة. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال لجنتي: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي. طيب، أنت رحمتي، هل مراد هنا الصفة أم الأثر؟ الأثر. إذن إطلاق الرحمة على الأثر، تكون الرحمة هنا مخلوقة، وعندما تطلق على الصفة، الصفة غير مخلوقة، الصفة غير مخلوقة. قال رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه، إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى. والرضا معلوم، لا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى توضيح وتفسير، بل هو معلوم. رضي معناه هو رضي، ورضوا عنه أي رضوا عن الله جل وعلا، ورضوا عن كرمه وإحسانه ولطفه بهم. فالرضا معناه معلوم، والكيف مجهول. ولا نقول كما تقول معطلة في صفات الرضا والرحمة أن مراد من ذلك إرادة الإحسان، لأن الأشاعرة ومن سار على نهجهم من الماتريدية ومن قبلهم المعتزلة كلها لا ينكرون هذه الصفات، بدعوى أن الرحمة تستلزم الضعف، ضعف القلب، وأن الرضا كذلك يستلزم ميل القلب للمرضي عنه. نقول هذا عند المخلوق، أما عند الخالق فلا، الخالق رحمته ورضاه تليق به، رحمته ورضاه وغضبه وكراهيته ومحبته تليق به. لأن المعطل أنكروا صفة المحبة، قالوا إن الله تعالى لا يحب. لماذا؟ لأن المحبة قالوا تستلزم ضعف المحب تجاه المحبوب، شغف القلب وتعلقه وهيامه بالمحبوب، وهذا لا يليق بالله تعالى. إذن المحبة تعني إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان، فيقال لهم وكذلك الإرادة هي ميل القلب، أيضا إرادة ميل القلب. قالوا لا، الإرادة بهذا المعنى هي إرادة المخلوق، وأما الخالق فإرادته منزهة عن ذلك. نقول لهم وكذلك محبته ورحمته وغضبه وكراهيته منزهة عن مشابهة المخلوق. فقولوا ما قلتم في الإرادة قولوه في الرحمة وفي المحبة والرضا، فهذه الصفات كلها ثابتة، ولا يجوز تحريفها إلى إرادة الإحسان أو الإنعام أو الثواب. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية في وعيد قتل النفس أو قتل المؤمن، فإنما قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والآية تتكلم عن المسلم، لأن الكافر جزاؤه جهنم وإن لم يقتل مؤمنا. الكافر حتى لو كان مسالما لم يقتل مؤمنا لكنه مات على كفر بعد أن بلغته الدعوة، مات على كفر وشرك بالله، فإن جهنم جزاؤه. إذن الآية في المؤمن الذي يقتل مؤمنا متعمدا، وهذا من كبائر الذنوب. وقوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها ذكر أقوال في الخلود، ولعل أقربها خالدا أي المراد بالخلود المكث الطويل، أي ماكثا فيها مكثا طويلا. المراد بالخلود في الآية هو المكث الطويل، ويدل على هذا قوله سبحانه يحسب أن ماله أخلده، أي أمكثه في الدنيا طويلا، أبقاه في الدنيا طويلا. فالمراد بالخلود المكث الطويل. وغضب الله عليه لأنه أراق دم المسلم، وهذا من كبائر الذنوب أن يريق الإنسان دم المسلم المؤمن. ولعنه أي طرده من رحمته وعد له عذابا عظيما. فالآية في إثبات صفة الغضب لله تعالى، والغضب من صفات الكمال لله جل وعلا، يغضب على الكفار على المنافقين على اليهود، حتى سمى اليهود المغضوب عليهم. فالغضب صفة تليق بالله تعالى، صفة كمال. يغضب إذا انتهكت المحارم، يغضب إذا وقع العبد في الشرك بالله، يغضب إذا ألحد العباد في أسماء الله وآياته. فالله تعالى يغضب إذا انتهكت محارمه، وإذا قتل المؤمنون، إذا أريقت دماء المسلمين يغضب الله سبحانه وتعالى، يغضب الله جل وعلا من سفك دماء المسلمين، ولا يحب الله الفساد. إذن الغضب من صفات الكمال اللائقة بالله جل وعلا. كيف يغضب؟ الله تعالى أعلم، لكن الواجب إثبات هذه الصفة، ولا يجوز تحريفها إلى إرادة العقاب. يعني المعطل قالوا غضب يعني أراد أن يعاقب، وهذا تحريف. غضب معناه غاضبة، غاضبة معناها غاضبة، لا تحتاج إلى تفسير. الغضب معروف معناه، معروف معنى الغضب. غضب الله عليه ولعنه، لعنه يعني طرده من رحمته، فإن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وعد له عذابا عظيما. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ما أسخط الله، السخط وهو الكراهية، ما أسخط الله الذي يسخط الله أي يغضبه ويكرهه، إثبات صفة السخط لله جل وعلا. فالله تعالى يسخط على بعض الناس، يسخط على أعمالهم وعليهم. إذن الآية في إثبات السخط لله جل وعلا، وهو بمعنى الغضب. وكذلك قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا. والأسف يأتي على معنيين، يأتي بمعنى الغضب ويأتي بمعنى الحزن، والمعنى الثاني لا يليق بالله تعالى، الحزن يأتي بمعنى غضب. قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبانه أسفة، أسفة أي غضبان، تأكيد للصفة الأولى. فالغضب أو الأسف يأتي بمعنى الغضب ويأتي بمعنى الحزن، والمعنى الثاني لا يليق بالله تعالى، والله منزع عن الحزن، إنما يراد به الغضب، الغضب هذا الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. والكلام عن فرعون وقومه، لما استخف فرعون بموسى وبقومه وتهكم بموسى عليه السلام وقال أمان خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فلما آسفونا فلما أغضبونا لما أغضب الله جل وعلا أبادهم الله تعالى، أغرقهم جميعا في اليم، جعل المياه تنطبق عليهم ماء البحر، فأغرقناهم أجمعين لم يخرج منهم أحد جميعا، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إذن الآية في إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاث المنافقين وخروجهم مع جيش المسلمين فثبطهم وقيل اقعدهم عن قاعد، والمخذل خير له أن يجلس ولا يخرج، فخير للمسلمين وللمجاهدين أن يخرجوا وحدهم وأن يتخلف عنهم أهل التخذيل الذين يثبطون العزائم ويضعون أو يجعلون المعنويات تنهار في صفوف المسلمين. فالمنافقون الأولى والأحسن أن يكونوا أن لا يخرجوا مع جيش الإسلام. قال تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدهم عن القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ما زادوكم إلا خبالة والأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فالله تعالى كره قيامهم وانبعاثهم. الكلام عن غزوة تبوك، فإن سورة التوبة تتكلم عن غزوة تبوك وفيها فضح المنافقين في تلك الغزوة. فالله تعالى كره، أي لم يحب أن ينبعثوا وأن يخرجوا مع المؤمنين ولهم المتخلفون، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. في الآية إثبات صفة الكراهية، فالله تعالى يكره النفاق ويكره أهل النفاق ويكره أفعال المنافقين، يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالكراهية صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا، كبر أي عظمة، مقتا أي بغضا، والمقت هو أشد البغض، المقت هو أشد البغض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، في الآية إثبات صفة المقت لله جل وعلا. فالله تعالى يمقت المنافقين ويمقت المشركين ويمقت الذين يقولون ما لا يفعلون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. والمقت بمعنى كراهية، البغض أشد البغض يسمى مقتا. ويستفاد من هذه الآيات ومن هذه الصفات أن العبد يحذر من أسباب غضب الله ومقته، ومن أسباب غضبه ومن أسباب كراهيته، يحذر من ذلك حتى لا يقع في من غضب الله سبحانه وتعالى عليه. قال سبحانه ومن يحلي علي غضبي فقد هوى. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.